بس انا خاف غيرك يكبر على في الان جاءت على الموضه اللي هي الريف تلبس شارفه ومنديل ومنقال ضيق فهل تلعن هذه مع عموم الملعونات الا نتوقف فيها؟ والله هذه ترى تحتاج الى دراسه الحلول والموضوعيه فان كان ذلك عن فتوى أبداها بعض علماء السوء فنحن لا نسارع إلى تطبيق قول الرسول عليه السلام إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا توجد من في كذا وكذا والآن حسبكم إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.